الفجر اللي شفتك اسكنتي فيها قبل ما نخمم انا عطيتك قلبي احلفت نبغيك ونديرك في عينيا ونعيش معك وتكوني مكتوبي يا عمري ما لقيت بنات جازولي يمي كيفك انت جامي شفت عيني بديك تشوف الدنيا تعيش معايا هنيا ولا بس عليك يا انا جيت برومي